جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تصوير العلماء وتعليق الصور على الجدران والاحتفاظ بها يكون سببا من أسباب الغلو فيهم؟ لا يستبعد ذلك، لا ينبغي أن الإنسان يصور هذه الصور فيجدد المأساة ولو بعد حين. ولا تقول الناس قد فهموا وعرفوا، بل الشيطان يسعى جاهدا ليلا ونهار، فعلى الإنسان يتجنب ما نهي عنه. فقد نهى نبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير ولعن المصورين. يقول السائل: هل المنهي عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو المدح أم الإطراء في مدحه؟ لأنه مر بنا في السيرة أن حسان وغيره من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، يمدحونه لكنهم ما يتجاوزون الحد، يمدحونه بما هو أهله دون أن يتجاوز الحد إلى درجة التعظيم فيغلو. أما الذين مدحوه غلوا أو خاف عليهم من الغلو نهاهم، لما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أحس منهم أنهم يقصدون بذلك التعظيم فنهاهم، وقال: أيها الناس، قال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هو سيدنا ما في شك، لكن لما أطلقوا هذه الكلمة أحس منهم عليه الصلاة والسلام أن قصدهم التعظيم. وكلمة سيد إذا أطلقت يراد بها التعظيم فلا يجوز أن تطلق إلا على الله. أما مجرد أن تنادي فلان سيد أو نحو ذلك فلا بأس بها إذا تجردت من المدح والغلو والتعظيم. رسال: ما مراد النصارى في عيسى بن مريم أنه الثالث ثلاثة؟ هم يقولون ثالث ثلاثة، يقول مريم وعيسى والله يعدونهم سواء ثلاثة. يقول السائل: ما حكم من أخذ بقول شيخه وترك أقوال السلف الصالح في أحد المسائل؟ إذا كان متعصبا لغير الحق فهو ضال مضل، والواجب الإنسان يبحث عن الحق أينما كان، ولا يتعصب لا لشيخ ولا لمذهب ولا لقبيلة، بل يكون هدف الإنسان وقصده الحق. يقول السائل: يقول: توفي جده وقد بنوا على قبره مسجدا ويزار ويذبح عنده، وقالوا أنه نووا الصدقة عنه بذلك، يقول: هل أهدم المسجد؟ مع أن علما ولا أمور في ذلك البلد لا يلتفتون إلى مثل هذه الأمور، هل يهدمه؟ الواجب أن يهدم هذا القبر، هذا المسجد، ويزيله. ترتبت مفسدة أعظم، إذا ترتبت مفسدة أعظم بالهدم، إذا ترتب مفسدة أو عجز عن ذلك فأمره إلى الله. لكن إذا استطاع أن يزيل هذا المسجد عن القبر ويبني مسجدا آخر في مكان آخر. يقول السائل: يقول: حرمت ألا أصل أحد أقاربي، ما هي كفارة هذا التحريم؟ كفارة يمين والتوبة إلى الله، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. التحريم هنا بمنزلة اليمين. يقول السائل: عندهم في بلادهم كلمة تداول بناس قولهم بوجوه لي السؤال غير واضح.